البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني آلام حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. كان الحديث عن أنصار الطواغيت باللسان، تكلمنا عن إخوان مصر ولم نتم الحديث عنهم، وذكرنا بعض القواعد الربانية في معرفة الأحزاب والفصائل الموجودة، وأين أهل السنة والجماعة في وسط هذا الشتات. فمن خلال تلك الآيات التي ذكرناها يمكنك أن تسترشد بها للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل وبين أدعياء الحق. وقلنا أن من علامات أهل السنة والجماعة عداوة الناس لهم قاطبة دون استثناء، ولكن من بين هؤلاء الناس هناك صنفان عداوتهم شديدة، اليهود والذين أشركوا. ثم تكلمنا عن علاقة إخوان مصر باليهود وعن علاقة إخوان مصر بالنصارى. نكمل الحديث عن علاقتهم بالمشركين، وفي مقدمة هؤلاء المشركين الرافضة. فما علاقة إخوان مصر بالرافضة؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، منذ بداية تأسيس هذا الحزب فإن علاقتهم مع الرافضة وطيدة، بدليل أنهم أول من أقدموا على تأسيس دار في مصر سموها دار التقريب، والغاية من تأسيس هذه الدار للتقريب بين الرافضة وبين أهل السنة. والذي تولى وضع حجر الأساس لهذه الدار حسن البنا من إخوان مصر، وهو المؤسس لهذا الحزب، ورجل آخر رافضي قدم من إيران يعرف بالقمي. كانت الغاية من تأسيس هذه الدار لتقريب مذهب الرافضة من مذهب أهل السنة، واتفقوا على بعض المسائل من بينها تدريس مذهب أهل السنة في جامعات طهران أو في قم مقابل تدريس مذهب الرافضة في الأزهر. ومن هنا المسؤول عن الأزهر في ذلك الوقت قبل أن يقبر أفتى بجواز التعبد بالمذهب الرافضي، وأنت تعلم أن الرافضة منعزلون كليا عن أهل السنة والجماعة، ويحاولون بشتى الطرق وبمختلف الوسائل أن يعيدوا ارتباطهم بأهل السنة والجماعة، فوجدوا ضالتهم في إخوان مصر، فكان هذا نصرا لهذا المذهب الشركي والعياذ بالله. ومن المعلوم أن العاصمة الوحيدة في العالم في ذلك الوقت وظني إلى اليوم لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة هي طهران، بينما عواصم أوروبا تجد المساجد كثيرة، إلا طهران لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة. هذه كانت البداية. إذن لا يعادون الرافضة، والرافضة أيضا فرحون بهؤلاء الناس. آثار هذه العلاقة الوطيدة ظهرت عندما دخل ذلك المقبور خميني بطائرة من فرنسا إلى طهران، وتمكن بمؤازرة أهل إيران من إزاحة الشاه. كان دعم الإخوان قويا جدا للخميني في الوصول إلى السلطة بأي نوع من أنواع الدعم كان. ومن أدلة وقوف إخوان مصر بتفرعاتهم مع الخميني بعد الوصول إلى السلطة أن المتقدم فيهم في ذلك الوقت في السبعينات 1979 رجل اسمه محمد الغزالي، وهذا رمز من رموز المفكرين في الإخوان. هذا أول من زار الخميني وهنأه بمناسبة وصوله إلى السلطة، ثم زاره وفد آخر من إخوان هذا البلد من بلادنا، زاروا الخميني وهنأوه بمناسبة وصوله إلى السلطة ونجاح ثورته. وعلى عادة الإخوان في التزلف إلى الحكام طلبوا من الخميني أن يتوسط عند حافظ باعتبارهم على دين واحد وإن كانوا متباعدين، طلبوا من الخميني أن يتوسط عند حافظ ليطلق سراح قادة الإخوان من سجون حافظ. من خلال هذه الحركات تدرك عمق العلاقة بين إخوان مصر وبين الرافضة. هؤلاء الإخوان مهما بلغوا من الانحدار في التنازل عن ثوابت الإسلام يبقون في نظر الرافضة أنهم منتسبون إلى أهل السنة، ما زالوا يقولون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وليس عمر، وهذا عند الرافضة عمل مكفر. بعد ذلك دخل الأمريكان العراق، وفي العراق كان لإخوان مصر فرع اسمه الحزب الإسلامي العراقي، واختصارا نسميهم الحزب العراقي، لا يستحقون أن تسميهم إسلامي، يكفي أن تقول الحزب العراقي، فإذا قلت فاعلم أنني أقصد هذا الحزب. هؤلاء مع بداية دخول أمريكا وضعوا أيديهم في يد الأمريكان وثبتوا الناس ووقفوا مع الرافضة، وهم الذين ساندوا المالكية والجعفرية لكي يقيموا دولة الرفض في العراق، لأنهم بالديمقراطيات أجروا الانتخابات، وجماعة الحزب العراقي من خلال المنابر ومن خلال الإذاعة ومن خلال التلفزيون ومن خلال جرائدهم ومن خلال جولاتهم وزياراتهم إلى القرى حملوا أهل السنة على الذهاب إلى الموافقة على الدستور ومن ثم المشاركة في الانتخابات ومن خلال هؤلاء أصبح الحزب العراقي في البرلمان العراقي 40 مقعدا، فهم الذين أنجحوا دولة الرافضة في العراق. من بعض المفارقات التي علمت بها هذه عندما نتكلم عن البدع ينبغي أن نتكلم، ولكن لا ضير أن نقول الآن. إخوان مصر جماعة تحتفظ وتحافظ على البدع أكثر من حفاظها على السنن، أينما وجدت بدعة فهم من أشد الناس حفاظا على هذه البدع. قد تكون لديهم بعض الأمور التي ينهون عن البدع، لكن الغالب في أمرهم أنهم أناس يعملون بالبدع ويحافظون على البدع. أذكر على سبيل المثال أهل التصوف معروفون بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرتبط بأهل التصوف أكثر من ارتباطه بالفئات الأخرى. رغم هذا الارتباط الوثيق بين بدعة الاحتفال بمولد رسول الله، لأن الاحتفال بالمولد بدعة، شيء أحدث في الدين، الصحابة لم يحتفلوا بمولده، التابعون لم يحتفلوا بمولده، هؤلاء الرافضة عندما حكموا بلاد مصر أدخلوا هذه البدعة في الدين، وإلا أين تجد في كتب أهل السنة أن الصحابة احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. وهذه البدعة كما تعلم فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى يحتفلون بمولد عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، فالأمة كأنها قبلت هذه البدعة من باب أن نبينا أولى بالاحتفال من الأنبياء الآخرين. ما أردت أن أقوله أن الصوفية الذين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفلون يوما واحدا على ما هم عليه، أما إخوان مصر بتفرعاتهم فإنهم يحتفلون 7 أيام تحت ذريعة مصلحة الدعوة، أي دعوة مبنية على بدعة، فيمدون الاحتفال 7 أيام، لأن بهذه الوسيلة يمكنهم أن يقيموا الاحتفالات ويلقوا الأناشيد ويأتوا بمن يشاءون، ثم المحاضرات والدروس، والطاغوت لا يستطيع أن يحجمهم عن هذا الأمر تحت ذريعة احتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العراق بعد سقوط دولة البعثيين ودخول الأمريكان، إخوان مصر على عادتهم بفرعهم في العراق أحيوا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحات بغداد لمدة 7 أيام. الكافر الصائل دخل ويقتل بالمسلمين وهم يحتفلون بمولد رسول دينه يحارب في الشوارع، وأتباعه يقتلون على الأسلحة الأمريكية وهم يحتفلون بمولد رسول الله. موطن الشاهد أي أنهم خلال هذه الأيام كانوا يتقدمون بدعوات إلى أصحاب العمائم السوداء لكي يحضروا معهم هذه الاحتفالات. الغاية من هذه الاحتفالات في تلك الأجواء وبهذه الطريقة لأنهم يريدون أن يثبتوا أن الإشكالات التي كانت بيننا وبينكم في زمن البعثيين قد انتهت الآن. إيش الإشكالات التي كانت بين الحزب العراقي ورافضة العراق في زمن البعثيين؟ أفتوا بكفر وردة الرافضة، الآن تلك القوة أزيلت والأمريكان جاءوا، والأمريكان يريدون دولة لا طائفية فيها، فبدأوا يتحركون على هذا الأساس. بل في مدينة الموصل التي هي 99 وكسر سنية، لأن لا توجد في محافظة نينوى حسب علمي إلا قرى للرافض أعداد يسيرة، المفكرون التابعون لهذا الحزب النخر توجهوا بدعوة إلى علماء الحوزة في النجف لكي يأتوا ويزوروا مدينة الموصل ويلتقوا بإخوانهم من جماعة الحزب العراقي. وحسب ما علمت فإن هذا اللقاء كان في أرقى أو أقدم مسجد من مساجد مدينة الموصل. المدينة معروفة بمنارة هذا المسجد مدينة الحباء. فتلقى أفراد الحزب العراقي إخوانهم الرافضة في ذلك المسجد، وعلموا أتباعهم عند دخول أصحاب العمائم السوداء أن يرددوا وحدة وحدة إسلامية لا سنية لا شيعية. هو الإيش لا سنية؟ أتتنكر لدينك لكي تتنكر على الشيعة وترضي هؤلاء؟ تنفي أن يكون هناك شيء اسمه سنة لا سنية ولا شيعية وحدة وحدة إسلامية، علما أن هؤلاء الذين كانوا يرددون هذه الشعارات كانت فتاوى هؤلاء العلماء ما زالت على أدراج مكتباتهم كيف كفروا الرافضة في تلك الفترة. ثم وقفوا معهم في كل تشكيلاتهم، وآخر الأمر إذا كنتم تتبعون الأخبار فإن أياد السامرائي وأسامة التكريت، أياد السامرائي هو مؤسس الحزب، سينضوي تحت حزب المالكي، لأنه يعلم إن لم ينضوي تحت هذا اللواء المالكي سيخرج له إدبارة ويتهمه بالإرهاب ويكون حاله حال ذاك الفاسق طارق الهاشمي. إذن أين الدين؟ أين الثوابت؟ أين الإسلام؟ هؤلاء هكذا حالهم مع الرافضة أينما وجدوا. قد يكون فيهم أفراد ينكرون هذا الأمر ولا يقرونهم في قولهم في الرافضة، ولكن هذا منهاج الحزب، هذا منهاج هذا الحزب، أنهم يتوددون إلى الرافضة ويخطبون ود هؤلاء الرافضة. ومما ينبغي أن تعلمه عن الرافضة أن هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة، الرافضة لا علاقة لهم بالإسلام بكل أسمائهم وبكل مسمياتهم، فسواء تسموا بالشيعة أو بالإثني عشرية أو بالجعفرية أو بالنصيرية أو بالإسماعيلية أو بأي اسم كان، هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يتفقون مع أهل السنة في الأسماء فقط، يتفقون مع أهل السنة في الاسم فقط. فنحن نسمي أنفسنا مسلمين، هم أيضا يسمون أنفسهم مسلمين، ولكن نحن إسلامنا شيء وهم إسلامهم شيء آخر. كيف تثبت هذا القول؟ الآن أريد أن أثبت لك إيش هؤلاء الرافضة الذين يحرص إخوان مصر وتفرعاتهم على إقامة علاقة مع هؤلاء. طبعا لا تنسوا وزير خارجية تركيا ذلك القزم زار العراق في محرم، كان لابسا الملابس السوداء، لأن الرافضة في محرم يلبسون الملابس السوداء، والتقى بذلك المنغولي مقتدى الصدر والتقى بفلان والتقى بفلان. يقينا وزير الخارجية ما خرج إلا بإذن من الحكومة وإلا لإثبات العلاقة بينهم وبين الرافضة. نرجع إلى الحديث عن الرافضة، إذن هم يسمون إسلام ولكن إسلامهم لا علاقة بإسلامنا، بدليل الاختلاف في المصادر، الاختلاف في المصادر. فإذا سألت يهوديا كيف أصبح يهوديا يقينا سيأتي لك بالتوراة ويأتي لك بالتلمود يقول من خلال ما أخذته من هذه المصادر فأنا يهودي. وكذلك إذا جئت بالنصراني سيأتيك بالأناجيل الأربعة ويقصي الأناجيل الموجودة الغير معترف بها كإنجيل برنابا، يقتصر على هذه الأربعة. لماذا أنت مصر على النصرانية؟ قال ديني في هذه الأناجيل، وما موجود في هذه الأناجيل أنا أدين به. إذن نصرانيته مبنية على المصادر التي يستقي منها دينه. كذلك إذا جئت إلى أهل السنة، كيف أصبحوا أهل سنة؟ سيأتون بالقرآن وسيأتون بصحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله، وكذلك بالسنن. يقول هذه الكتب نأخذ منها ديننا، ومن يأخذ دينه من هذه الكتب يكون من أهل السنة بإذن الله. أما الرافض فإذا سألته لماذا أنت رافضي ومن أين تستقي دينك، سيأتيك بمجموعة من الكتب، يقينا ليس بين هذه الكتب كتاب الله عز وجل. وإن جاءوا بالقرآن فيأتون به تقية، لأن الرافضة لا يعترفون بهذا القرآن المتداول بين أيدينا الآن، وإن قالوا به فهي تقية، لأن القرآن الذي يعترفون به موجود عند إمامهم الذي لا وجود له، الإمام الغائب. وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي رجل رافضي مجوسي ذكر كيف أن علي رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة رسول الله دون القرآن في 3 أيام، ثم بعد ذلك جاء بالقرآن إلى أبي بكر. يقول الرواية تقول فعندما فتح الكتاب خرجت فضائح القوم، يعني فضائح الصحابة، فأغلق. قالوا يا علي لا حاجة لنا بقرآنك، نحن لنا قرآن. فقال علي كما يزعم ذلك المجوسي أنه قال لن تروه بعد اليوم حتى يخرج القائم من ولدي. فالقرآن المعترف به عند الرافضة ليس هذا القرآن، وإنما قرآن مخفي مع الإمام 12. وإذا رجعت إلى كتبهم يثبتون التحريف لهذا الكتاب. على سبيل المثال يقول الله عز وجل سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا في كتاب ربنا. أما عند الرافضة فالآية هكذا سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. هذه الروايات متنافرة في كتبهم. وقد قام أحدهم، أحد علماء الرافضة، واسمه محمد ابن نوري الطبرسي، توفي 1800 وكسر قريب. هذا الرجل جمع كل هذه الروايات المتعلقة بكتاب الله، كل رواية فيها زيادة في كتبهم جمعها، بدأ من سورة الفاتحة إلى آخر المصحف. سمى هذا الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، ويقصد هذا المتداول بين أيدينا، أثبت التحريف في هذا الذي بين أيدينا. وهذا الرجل مكرم عنده، فقد دفنوه في الأيوان 3 قرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأنت تعلم أن الرافضية لو هيئت له مترا في كل أرجاء النجف وكربلاء يظن نفسه من أهل الجنة، فما بالك بمن يدفن قرب علي رضي الله عنه وأرضاه. أما وجود عمر وأبي بكر عند رسول الله فلا يساوي شيئا عند الرافضة رضي الله عنه. ويقول أحد علمائهم في تزكيته للطبرسي هذا، يقول لو أن الله تجلى للبشرية لقال هذا محمد بن نور الطبرسي. يعني إذا جمع الله عز وجل البشرية كلهم، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم الأولياء وفيهم الصالحون، من بين كل هؤلاء الله عز وجل يشخص من بين كل هؤلاء محمد بن نور الطبرسي، وهو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. إذن هذا القرآن غير معترف به في حقيقة الأمر، أنه لا يأتيه كمصدر للتشريع، فإن جاء به فتقي. أما الكتب التي سيأتي بها، كتاب اسمه الكافي، ودائما نقول كفاك الله شر هذا الكتاب، مؤلفه محمد بن يعقوب الكليني، توفي 229 للهجرة، معاصر للإمام الثاني عشر، هذا أحد مصادرهم. هذا الكتاب فيه 16,000 رواية، هم بتحقيقهم هم حققوا كتاب اسمه الشافي في شرح كتاب الكافي أو في شرح أصول الكافي، هم حققوا هذا الكتاب فأثبتوا أن في هذا الكتاب 11,000 رواية ضعيفة بتحقيقهم هم، ويسمونه حجة الإسلام، ويقولون أن لهم أي لأهل السنة مثل هذا الكتاب. يعني رجل في 16 رواية يخطئ ب11 رواية، ولكنه يبقى حجة الإسلام لأنه جمع في هذا الكتاب كل كلام نسبوه إلى أئمته. هذا مصدر من مصادر التشريع عند الرافض. المصدر الآخر اسمه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار عن الأئمة الأطهار، مؤلفه الطوسي مجوسي، في هذا الكتاب جمع في المسألة الواحدة الروايات المختلفة عن الأئمة، ولكن أحيانا يكون في ثنايا هذه الروايات رواية توافق أهل السنة، فيكتب تحت هذه الرواية قيلت تقية، وأحيانا يكتب بالقلم الصريح لا يعمل بها لأنها أو لا يعمل بهذا الحديث لأنه موافق للعامة. إذن الأصل أن لا يتفق معنا في شيء، ولكن إذا وجدت رواية فينسفونها بالتقية، وأحيانا يكونون جريئين يقولون لا نعمل بهذه الرواية لأن هذه الرواية موافقة لأهل السنة. وهذا العالم جاء بهذا التأصيل لدينهم من رواية موجودة في الكافي، وهذه الرواية اعتمدها صاحب الكافي أيضا. يعني كيف يصحح الروايات؟ قال ابتداء أن أعرضها على كتاب الله، فإن وافقت رواية صحيح، إن خالفت الرواية غير صحيح، قاعدة باطلة في تصحيح الأحاديث. الوسيلة الثانية لتصحيح الأحاديث عند الكليني والرافضة ينظرون إلى الرواية، إذا وافقت أهل السنة فالرواية ضعيفة لا يعمل به، وإثبات هذا الأصل رواية نسبوها إلى العالم، وعندما يقول الرافضي العالم فالمقصود به موسى الكاظم رحمه الله. جاءه رجل فقال يا إمام، إن كان لي حق عند أحد هل يجوز لي أن أتقاضى إلى قاضي العامة أنقل الرواية بالمعنى وليس بالنص؟ قال لا. قال يا إمام أنا صاحب حق. قال وإن كنت صاحب حق فإن أخذته فقد أخذته بحكم طاغوت، بحكم طاغوت. قال يا إمام إن كان لهم في المسألة رأيين، قال خذ بالرواية التي لا يعملون بها. هكذا، إن كان لهم في المسألة رأيين قال خذ بالرأي الذي لا يعملون بها. قال إن كانوا يعملون بالرأيين، قال الرشد في خلافهم، الرشد في خلافهم، هذا نص موجود في كتبهم. ولهذا يقول أحد علمائهم، لا أذكر إيش اسمه هذا، قال نحن لا نتعب كثيرا في معرفة الصواب من ديننا، ننظر إلى أهل السنة ماذا يفعلون، نحن نعمل خلاف ما يعملون، فهذا هو الدين. إخوان مصر يرتبطون مع هؤلاء، هذا مصدرهم التشريعي الثاني. المصدر التشريعي الثالث كتاب اسمه التهذيب. التهذيب مختصر للاستبصار، فما في شيء جديد. أما المصدر التشريعي الرابع فهو فقيه من لا يحضره الفقيه، لابن بابوي القمي، لابن بابوي القمي مجوس. هذا الرجل له كتاب اسمه التوحيد، ليس له من التوحيد إلا كلمة التوحيد. هذه مصادر الرافضة، من هنا يأخذون دينهم. فإذا كانت هذه مصادرهم، فما رأيهم بكتب أهل السنة؟ نحن الآن أثبتنا أنهم لا يمتون إلى الإسلام الذي نمت إليه نحن، هم إسلامهم شيء ونحن إسلامنا شيء آخر بسبب الاختلاف في المصادر، كما نختلف مع اليهود أنهم ليسوا مسلمين بسبب المصادر، وكما نختلف مع النصارى بسبب اختلاف في المصادر، كذلك نختلف مع الرافضة بسبب الاختلاف في المصادر. فإذا اختلفنا في المصادر، فما رأيهم في مصادرنا نحن أهل السنة؟ أولا، القرآن لا يعمل به إلا 5-6 آيات فقط. أما الأحاديث التي عند البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيره، لهم مرجع اسمه محمد حسن آل كاشف الغطاء، محمد ابن حسن آل كاشف الغطاء، هذا كان المرجع الأعلى للرافضة في 50s من القرن الماضي، ألف كتابا سماه أصل الشيعة وأصولها، أصل الشيعة وأصولها. يقول في هذا الكتاب عندما يتحدث عن السنن، قال: أما السنن فهي الروايات التي تأتينا عن طريق الأئمة، عن إمام عن إمام عن إمام، هذه هي السنة عند الرافضة. قال: أما الأحاديث التي تأتي عن طريق أبي هريرة وسمر بن جندب وعمر بن العاص فلا تساوي عندنا قلامة ضفر، لا تساوي عندنا قلامة ضفر. هذا كلام ليس رافضيا في شارع، هذا كلام المرجع الأعلى، وكتب لأتباعه هذا، وهذا ما يدين به الرافضة. ولهذا عندما تحتج على رافضي بحديث عند البخاري يقول: البخاري حجة عندك ولكنه عندي ضعيف. إذن الرافضة لا يمتون إلى إسلامنا بشيء. نختلف معهم في الشهادتين، من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا يكون دخل في الإسلام الحكمي، الآن نعتبره مسلم، بعد ذلك يطالب بالتكاليف حتى يكون مسلما حقيقيا، ولكنه ما أصبح رافضيا بعد. من أتى بالشهادتين فهو من أهل السنة، ولكن ليس على دين الرافضة. يشترط عليه لكي يدخل في خانة دين الرافضة أن يأتي بالشهادة الثالثة: وأشهد أن عليا ولي الله. الرواية في الكافي: سئل أحد أئمتهم عن أركان الإسلام، قال: الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية، وأفضلهن الولاية، مقام الشهادة. في الصلاة لا نتفق معهم، لا في الأوقات ولا في الهيئة ولا في الأداء، معروف. في الصوم لا نتفق معهم أبدا، الرافضة لا يصومون مع أهل السنة، تابعوا. في العراق في سنة من السنين هؤلاء التابعين لهذا الحزب بعد أن ثبت لهم رؤية الهلال قالوا لم يثبت، لأن الرافضة ما أعلنوا الدخول، فأرادوا توحيد الصف وتوحيد الكلمة، فأفطروا الناس يوما من رمضان حتى يتفقوا مع الرافضة على أننا أمة واحدة وبدأنا الصوم في يوم واحد. لا يبدأون الصوم معنا أبدا، ولهذا عيدهم أيضا يختلف عن عيدنا، بل أحيانا الرافضة فيما بينهم لا يتفقون، وحجنا غير حجهم، حجنا شيء وحجهم شيء آخر. عندهم رواية تقول: من أتى قبر الحسين ليلة عرفة، من أتى قبر الحسين ليلة عرفة كتب له 1000 حجة و1000 عمرة أو عمرة، وكأنما غزا مع 1000 نبي، وكأنما أعتق 1000 نسمة، لكن بشرط أنه ليلة العرفة تكون عند قبر الحسين لا على جبل عرفة. ولهذا أحد التابعين لأئمتهم سأله، قال: يا إمام، لماذا لم يذكر الله زيارة الحسين في القرآن وذكر الحج؟ قال: هكذا أراد الله عز وجل. لا يوجد تبرير، لا يوجد تعليل، بل استهانوا بأمر الحج حتى يحملوا أتباعهم إلى زيارة الحسين. قال إن لم تتمكن من زيارتهم يكفي أن ترتقي إلى سطح باب بيتك ثم تنظر إلى جهة وجود الإمام وتؤشر له بيدك فهذه لك حجة، كأنك حججت. ومن يزور الإمام 7 مرات يسمى الحاج فلان، أين نلتقي به؟ هذا الذي ذكرته لك، حسن البنا أنشأ دارا للتقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة، والطنطاوي أفتى بجواز التعبد بهذا الدين، وما زالوا يصرون على التقرب من هؤلاء، ولهذا تجد العلاقة أيضا بينهم وبين حماس على أي مستوى من المستويات، علما أنهم لا يمدون حماس بشيء، مجرد وعود وضحك على الذقون، لأنهم أرادوا أن يتقربوا من أهل السنة من خلال إخوان مصر ومن خلال القضية الفلسطينية. للقضية الفلسطينية أنشأوا جيشا سموه جيش القدس في 1979. كم سنة مرت على هذا الجيش؟ 14 من ناكد 12 لاذي من 30-40 سنة. هذا الجيش لا يخرج إلا لقتال أهل السنة فقط، ولكن قضية فلسطين كانت وسيلة لإثبات أنهم يهتمون بشؤون الأمة، وأنت تعلم بممانعة بشار وحافظ وما إلى ذلك وذاك اللبناني الآخر. مما ينبغي أن تعرفه أيضا عن إخوان مصر، بالله يا شيخ أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل في هذا القوم، لكن الذي ذكرته يكفي، لأن إذا دخلنا في التفاصيل فالروايات كثيرة. من بين هذه الروايات أن إمامهم 12 عندما يخرج سيخرج أمنا عائشة ويقيم عليها حد الزنا، وأنه سيبدأ أول ما يبدأ بقتل الحجاج في بيت الله الحرام. أما علامات خروج هذا المهدي مضحكات يا شيخ، مضحكات. رواية في الكافي تقول، يقول جعفر الصادق رحمه الله حاشاه لأحد أتباعه: إذا تقاتل أهل مسجدين وتفلت الشيعة بعضهم في وجوه بعض، يعني كيف ترى هذا اليوم؟ قال: لا خير في ذلك اليوم. قال: الخير كل الخير في ذلك اليوم، لأنه في تلك الفترة يخرج المهدي. تقاتل أهل المسجدين وانزوى العلم، ثم تفل الشيعي عندما يلتقي بصاحبه في وجه صاحبه، قال: الخير كل الخير في ذلك اليوم، لأن هذا وقت قروب خروج المهدي. ولهم أيضا أن المهدي لا يخرج إلا إذا ملئت الأرض جورا وظلما وفسادا، ولهذا هم حريصون على نشر الفساد في الأرض ليعجلوا بخروج المهدي. والله يا إخوة، الأمانة العلمية يحملني على أن أقول بعض ما لا أريد أن أقوله: أصحاب العمائم السوداء ضبطوا وهم يعملون عمل قوم لوط، وعندما سئلوا الناس انفضوا من حولهم ثم رجعوا إليهم: كيف رجعتم؟ هذا عمل قوم لوط. قال: لا، أنتم لا تعرفون هذه المسائل، الرجل يساهم في خروج المهدي ينشر الفساد، فأين نلتقي بهؤلاء وأين يلتقون بنا؟ هل يخفى هذا الأمر على إخوان مصر؟ والله لا يخفى عليهم، والله لا يخفى عليهم، ولكنهم دائما يجب أن يقدموا التنازلات حتى يلتقوا مع المنحدرين في الأسفل، لا يعملون على رقي الآخرين حتى يصلوا إلى مستوى هذا الدين العظيم، بل هم ينحدرون إلى الأسفل حتى يلتقوا مع شيوعي، حتى يلتقوا مع رافضي، حتى يلتقوا مع قومي، حتى يلتقوا مع طاغوت، هذا حالهم دائما. أشير إلى جانب آخر في حياة هذا الحزب، أقصد حزب إخوان مصر وأفرعه. هذا الحزب حزب عالمي، حزب عالمي، والأحزاب العالمية تمتاز أولا بالانتشار. لا توجد دولة في العالم ليس لهم وجود، لا أدري في الاتحاد السوفيتي لهم وجود أم لا، لكن دول أوروبا قاطبة وأفريقيا وبلاد الإسلام، في كل هذه البلدان لهم وجود، وفي كل بلد يخرجون باسم، فتجد النهضة هناك والحزب العراقي هنا والحزب الفلاني، في كل بلد لهم اسم، لكنهم كلهم على نهج إخوان مصر. هذا الانتشار يعني أن أتباعهم بالملايين، أتباعهم بالملايين، لأن الناس، لاحظ الإخوان كيف يتعاملون مع المسلمين، قسم من الناس ينتظمون معهم تنظيما رسميا، يعني يكتب اسمه ويدخل دورات ورقيب وما إلى ذلك، وبعد ذلك يرتقي إلى أن يصل إلى أعلى مستوى يسمى المرشد العام. هؤلاء صنف. أما باقي شباب أهل السنة وبالذات في المساجد، هؤلاء يسيرونهم في ركب الإخوان من حيث لا يشعروا. تجد الرجل منهم إذا وجد في منطقة يسير المنطقة كلها على نهج الإخوان من حيث لا يشعروا. كيف؟ يحرصون جدا على بناء المساجد، يهمهم أن يبنوا مسجد في كل حي، ولكن لا يستطيعون أن يفوا بهذا المطلوب في كل المناطق. فما أن يعلموا أن أحدا يريد أن يبني مسجد، تبدأ الاتصالات مباشرة مع باني المسجد، وتبدأ عملية توثيق العلاقة مع بناة المسجد. وبمرور الوقت، آية وحديث ومصلحة ومفسدة وما إلى ذلك، العلاقة تتوطد مع الذي يبني المسجد ومع وفد الإخوان هذا. طبعا هذا الوفد لا تنسى يكون على مستوى، فيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم المدرس، هذا الوفد يكون بهذا المستوى. وأنت تعلم عندما يأتيك وأنت إنسان من عامة المسلمين وفد بهذا المستوى، وهم يخطبون ودك ويثنون عليك الثناء الذي ليس بعده ثناء، يقينا العلاقة تتوطد. فعندما يكتمل البناء وقبل ذلك يقترحون على صاحب المسجد أن لدينا خطيب إن كنتم بحاجة إلى خطيب، لكن يفرضون عليه الخطيب فيستولون على المسجد بهذه الطريقة. أما إذا فلت من أيديهم مسجد أو باني مسجد، فيحرصون على أن يكون لهم إمام في المسجد، فإن لم يكن فمؤذن، فإن لم يكن فحارس، فإن لم يكن فخادم. من هنا تجدهم يسيرون الشباب على عقلية الإخوان. كيف؟ بعد أن يأتوا بالخطيب يضخونه بكتب سعيد حوة ومحسن عبد الحميد والقوى الأصول العشرين وشروحات الأصول العشرين وكتيبات التي لا تنتهي. فهذا الخطيب إن كان منهم فيدعو، إن لم يكن منهم نتيجة قراءته لهذه الكتب يبدأ يؤصل على ضوء ما يقرأ، فيدعو إلى منهاج إخوان مصر من حيث لا يشعر، والناس كلهم يسيرون في هذا الركب من حيث لا يشعر. يضاف إلى هذا التوجه العلمي تنظيم السفرات في المساجد، فما يمر أسبوع إلا وتجد هذا الرجل الذي وجد في المنطقة يرتب سفرات وخروج سفرات وما إلى ذلك. طبعا السفرة تتكون من إيش؟ وجبة شهية، ودائما يعرفون الأخت التي تجيد الطبخة، ما شاء الله أبو فلان أم فلان ما في مثل، ثم لعب كرة القدم، ثم بعد ذلك أحدهم يكون قد هيأ محاضرة فيجلسون في حلقة ويلقي هذه المحاضرة وجزاك الله خيرا وبارك فيك وتنتهي السفرة. وغالبا من مفردات السفرة السباحة، وما أكثر ما يستشهدون علموا أبناءكم السباحة، لكن علموا أبناءكم الرماية لا، أما السباحة فهذه في مقدمة الإخوان عندما يريد أن يستولي على الشباب وعلى قلوب. إذن هم بين أناس منظمين في الحزب أو أناس يسيرون تحت ركب الحزب من حيث لا يشعر. من هنا أصبحت أعدادهم كبيرة في كل مكان يتواجدون فيه، ولكن يفضحهم الله عز وجل فتجد الشباب يتخلون عنه، وبالذات إذا وجد الجهاد. إخوان مصر لا يفضحهم الله بشيء كما يفضحهم بالجهاد، ما وجد الجهاد في ساحة إلا وإخوان مصر فضحوا. ولهذا يقول علماء الجهاد ما دخل إخوان مصر ساحة جهاد إلا وأفسدوها، ما دخلوا ساحة جهاد إلا وأفسدوها. كيف أصبح الجهاد وسيلة تمييز بين هؤلاء الخبثاء وبين أهل السنة؟ قول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تعرف ما الذي فعلوه في العراق في الجهاد؟ لا، كانوا يظنون أن المسألة متعلقة بكذا قطعة سلاح أخذها الشباب من مستودعات البعثيين، وأن المسألة شهر وشهرين وتنتهي، ثم الأمر يعود إليهم، هم المفكرون وهم المنظرون وهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهم الذين لا يختلفون مع أحد، وهم المرضيون عند الأمريكان. هذا كان ظنهم، فأرادوا أن يسيروا الأمر لمدة شهرين وثلاثة وأربع حتى يصلوا إلى النهاية ويستلموا زمام الأمر. فبدأوا بالمحاضرات والدروس. أينما تذهب في مساجد أهل السنة تجد قائمة: الشيخ الفلاني في المسجد الفلاني في الساعة الفلانية، الشيخ الفلاني في المسجد الفلاني في الساعة الفلانية. يجب أن تكون لديك قائمة حتى تستطيع، وسيارة حتى تستطيع أن تتتبع المحاضرين الموجودين في المنطقة. والناس في ذلك الوقت كانوا فرحين، المساجد مغلقة ثم فتحت، وعلماء يتكلمون، الناس المساجد كانت تكتظ بالمصلين وبالناس الذين يسمعون المحاضرات. ثم وجدوا أن هؤلاء الناس كما يقول اللبنانيون بياع كلام، ما عندهم شيء، يدعون إلى الأمريكان ويدعون إلى الأمن وإلى الأمان وإلى تشكيل حكومة وما إلى ذلك. بل أحدهم في خطبة جمعة قال: عليكم أن تقفوا مع الأمريكان وأن تبحثوا عن الأموال التي أخذتموها من الكويت، فإنها أموال حرام، عليكم أن تعيدوها إلى الكويتيين. الناس ينتظرون منك وأنت تقول تقف مع الأمريكان وتبحث عن أموال دخلت من الكويت. الناس بدأوا ينفضون عن المساجد لأن نفس الكلام يكرر، ونفس الدعوة إلى الردة، ونفس الدعوة إلى الكفر والعياذ بالله. مشوا الأمر شهور على هذا الأساس، ثم بعد ذلك شكلوا فرقا لكرة القدم في المساجد، كل مسجد في فريق لكرة القدم فقط للاستحواذ على هؤلاء الشباب كي لا ينفرطوا من أيديهم ويذهبوا إلى الجهاد، لأن الجهاد إذا تقوى هذا يعني لا ديمقراطية لا دستور لا انتخابات لا برلمانات ولا شيء. وللإنصاف فقد قسموا الشباب إلى قسمين: 15 سنة فما دون فريق، وما أكثر من 15 سنة هذا فريق، حتى لا يزاحم هؤلاء هؤلاء. ومدرب الفريق إما الخطيب وإما الإمام. شهور والجهاد قائم ضد الأمريكان، وهؤلاء يعدون الشباب كرويا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن وعدوا لهم ما استطعتم من فرق وكرة وما إلى ذلك. شباب يركضون خلف الدبابات الأمريكية، وشباب هؤلاء النتنة يركضون خلف الكرة. انتهت فترة الإعداد الكروي، فتحوا دورة لكرة القدم سموها دورة إنما المؤمنون إخوة لكرة القدم بين المساجد. وتعرف بعض الفرق إيش كانوا لابسين من قمصان؟ سورة فلسطين وأسفلها قادمون. والله مأساة، ما ابتليت الأمة بشر كشر هؤلاء. الجهاد فرض عين، وأنت تدرب الشباب وبعد ذلك دورة إنما المؤمنون إخوة لكرة القدم بين المساجد. وبدأت المباراة، والخطباء والمشايخ والأئمة ورواد المساجد وأهالي الشباب يجتمعون، والتصفيق باد على أن المسجد الفلاني سيفوز على المسجد الفلاني. انتهت المأساة، فتحوا دورة جديدة، دورة أحمد ياسين لكرة القدم بين المساجد. في حينها قتل الرنتيسي، قلنا إذن الحبل على الجرار، لكن يبدو أنهم أحسوا على أنفسهم فأوقفوا الكرة. فتحوا دورة، هذا كل شهور تأكل من عمر الشباب، والأمريكي يصول ويجول ويقتل في الشوارع. فتحوا دورة اختبار في كتاب الرحيق المختوم، وأعطوا مدة شهرين لشباب المساجد أن يقرأوا هذا الكتاب، ثم يدخلوا في اختبار عملي كتابي في هذا الكتاب. هذا يعني شهرين ضمنوا أن هؤلاء الشباب سيبقون ملتزمين بالرحيق المختوم. وأنت تعلم أن في الرحيق المختوم قبيلة قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 من الصحابة، هذه كانت في السنة 4 من الهجرة. غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 5 أو 6، انتقاما لأصحابه. هذا الشاب يقرأ هذا التاريخ ولكنه ما يتأثر به، لأن الغاية ليست غاية أن أعلم ماذا يوجد في هذا الكتاب، الغاية هل أجيب إجابة صحيحة وأخذ الجائزة الأولى أم الثانية. ولهذا ما غير في حياة هؤلاء الشباب هذه السيرة أي شيء. والجائزة الأولى ثلاجة براد، والثانية مروحة، والثالثة لا أدري إيش، 5-6 جوائز. والذي نال الجائزة الأولى طبيب، زوجته رافضية، انتهت مرحلة الاختبار بالرحيق المختوم. فتحوا في كل مسجد مجلة، سموها مجلة المسجد، الشباب رواد المساجد يكتبون المقالات، والمجلة تتكون من 8 صفحات. عسى أن المقالة التي يكتبها يحظى بالقبول فيعلق في مجلة المسجد، والمجلة شهرية. وهكذا الشباب على طوال شهر يبحث عن مقالة، يبحث عن كلمة، ثم يدفع بالورقة إما أن تخرج أو لا تخرج. وحدثني من رأى مجلة من تلك المجلات، الأمريكان في إحدى مدن العراق أرادوا أن يفتحوا جامعة أمريكية كما يسمون ضمن الحرم الجامعي، كما في لبنان، كما في بلادنا، كما في غيرها من البلدان، جامعة أمريكية. كتبوا مقالة نارية يحرضون أهل المدينة للخروج بمظاهرات لمنع الأمريكان من تدنيس الحرم الجامعي. أسمعت بأناس كهؤلاء؟ الأمريكي يدخل بلاد أهل السنة، مدن أهل السنة، ويدخل بيوت أهل السنة وينتهك الأعراض ويقتل لا ضير، لكن إذا تجرأ أو فكر أن يدخل الحرم الجامعي فهذه مشكلة تدعو إلى الخروج في مظاهرات. ولهذا يفضحهم الله عز وجل بالجهاد عندما يتواجد. أهل العراق حدثوني قالوا والله كانوا أشر علينا من الأمريكان، والله أشر علينا من الرافض. وإيش التبرير؟ قال لأن الأمريكي لا يستطيع أن يرتقي المنبر ثم يدعو إلى التصويت على الدستور أو الانتخابات أو البرلمانات، لا يستطيع. الرافضي لا يستطيع، ولكن هؤلاء هم الذين كانوا يدعون إلى كل هذه الكفريات، وهم الذين كانوا يدعون الشباب للدخول في الجيش والدخول في الشرطة. وهناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول الأمم تعاقب بعكس مقاصدها، إذا أجمعت الأمة للوصول إلى مقصد وهذا المقصد فيه خلاف أو مخالفة للشرع، الله عز وجل يعاقبهم بخلاف مقصدهم. فهؤلاء حثوا الشباب للدخول في الجيش والدخول في الشرطة، شرطة، وجندوا الناس، فسلط الله عليهم الجيش والشرطة. كانوا يريدون الأمن والأمان من الجيش والشرطة، فعاقبهم الله عز وجل بعكس مقصدهم، فسلبوا الأمن والأمان على يد الجيش وعلى يد الشرطة. هذا حال هؤلاء الناس. أسامة التكريتي، هذا أحد مؤسسي الحزب العراقي في العراق، كان له لقاء في إحدى الجرائد، سأله المحاور ماذا تقولون في الأحزاب الدينية؟ قال بالنص، وهذا الرجل الوحيد أظنه الذي صدق فيه، قال الأحزاب الدينية دينية مجازة، دينية مجازة، فإنما يذهب إليه السامع على أننا نريد أن نحكم بالقوانين الإسلامية، والأمر ليس كذلك، إنما يذهب إليه السامع أننا نريد أن نحكم ما يسمي شريعة بالقوانين الإسلامية، والأمر ليس كذلك. يعني أخاف الناس ينخدعون بأسمائنا يظنون أننا نحكم الشريعة الإسلامية. قال الأمر ليس كذلك، لأننا أمام قضية عراقية تقتضي مشروعا وطنيا، أما إذا أردنا للمشروع الإسلامي أن ينجح فيجب أن نهيئ الأرضية لذلك، لا لمشروع يفرض على الناس ولكن يأتي من قناعاتهم. أصدق رجل فيهم وهو كذوب عبر عن حقيقة هؤلاء الناس، فإذا خدع بهم أحد أنهم سيحكمون بشرع الله يقول لا، نحن لا نحكم بشرع الله، هذا الذي فهمت، أنت خاطئ في هذا الفهم. لما قال؟ لأن أمامنا قضية وهذه القضية تقتضي مشروع وطني. أما إذا أردنا أن نحكم شرع الله يجب أن نهيئ الأرضية في ذلك، لا نفرض الشرع على الناس، لكن نسألهم هل تقتنعون أن نحكمكم بشرع الله؟ فإذا وافقوا عند ذلك نحكمهم. ولهذا لا تجد إخوانيا وإن تولى دولة يحكم بما أنزل الله عز وجل. هؤلاء أينما وجدوا فهم برلمانيون، هم برلمانيون أي يدعون إلى الدخول في البرلمانات. وأول من رشح للبرلمانات حسن البنا مؤسس الحزب، رشح لمرتين وقتل لأجل الدخول في البرلمانات. فإذا كان هذا حال مؤسس الحزب فما تقول في من جاء من بعده؟ وإن لم يتمكنوا من الوصول إلى البرلمان لديهم استعداد أن يدخلوا تحت حزب المالي. الأحزاب العلمانية معترف بها، لكن إخوان مصر غير معترف بها، فدخلوا تحت راية الوفد في البرلمان. الوفد حزب علماني، ودخلوا تحت راية السعديين علماني، ودخلوا تحت حزب جمال عبد الناصر الذي قتل فيهم ما قتل. ولكن المهم أن يصل إلى قبة البرلمان. أينما وجدوا هذا حاله، وكذلك أينما وجدوا فهم ديمقراطيون. لو عاد أفلاطون أحياه الله عز وجل غالب ظني سيجعلونه مرشدا عاما للجماعة. كانت في ورقة كتبت فيها ما قاله عصام العريان، هذا الآن يقبع في سجون السيسي لأجل الديمقراطية. سأنقل لك ما قاله في التسعينات حتى تعلم أن هؤلاء الناس لا يتغيرون. كانت هناك ندوة في 1990 في لواء الإسلام، أقرأ ما قاله عصام العريان بالنص حفاظا على كلامه الكفري. هذا الكلام في مجلة لواء الإسلام 1990، وهو الآن في سجون السوسي لأجل الديمقراطية. يقول: ينظر الإخوان إلى الحكم الدستوري، يعني بالقوانين الوضعية، ينظر الإخوان إلى الحكم الدستوري على أنه أقرب نظم الحكم إلى الإسلام، أقرب نظم الحكم إلى الإسلام، ولا يعدلون به نظاما خاصا، كما تؤكد رسالة المؤتمر الخامس لحسن البنا. النظام الدستوري لا يعدلون عنه لأنه أقرب النظم إلى الإسلام، وهذا ما أكد عليه حسن البنا في المؤتمر الخامس. ينظر الإخوان إلى الحكم الدستوري على أنه أقرب نظم الحكم إلى الإسلام، ولا يعدلون به نظاما خاصا، كما تؤكد رسالة المؤتمر الخامس لحسن البنا. ثم أضاف: لماذا نؤكد ونصر على أن الإسلاميين معادون للديمقراطية؟ إن هذا افتراء عظيم، فنحن أول من ينادي بالديمقراطية ويطبقها ويذود عنها حتى الموت. وأسأل الله أن يختم له بما قال: ونذود عنها حتى الموت. فهو الآن في السجن لأجل الديمقراطية. إذن يمتازون بالعدد ويمتازون بالأموال الطائلة. لو تحصي عدد المصارف الإسلامية التابعة لهذا الحزب تعلم كم يملكون من الأموال. وارداتهم شيء غير طبيعي، بل لهم بنوك إسلامية في أغلب بلدان العالم، أينما أتيحت لهم الفرصة فتجد لهم بنك. أما ماذا يفعلون بهذه الأموال؟ فالدعوة ومصالح الدعوة. أما إطلاق لأجل نصرة دين الله عز وجل محال. بدليل: كان لهم مصرف في إيطاليا ومدير المصرف منهم، اتهم الرجل على أنه يدعم الإرهاب بالمال، وهذه كانت تهمة، وجرجر الرجل من قبل الحكومة الإيطالية. وبعد التحقيق والدفاع والمحامي وأخذ ورد ثبت أن صفحة الرجل بيضاء لا يدفع قرشا واحدا لأهل الجهاد. فنزل مأمون الهضيبي في ذلك الوقت بيانا بخصوص هذا مدير المصرف، ومما قال في هذا البيان قال: نتحدى العالم أن يثبتوا لنا اسما في قائمة الإرهاب. صفحة بيضاء. إذن وفر في المال وملايين بالعدد، وإعلام يضاهي الإعلام الطاغوتي، أينما سنحت لهم الفرصة هناك فضائية وهناك إذاعة وهناك جريدة وهناك كتب أينما وجد. بل حتى في الحكومات التي لا يستطيعون أن يفعلوا الإعلام يفعلونه سريا. تعلم حتى يوزعوا مجلة الدعوة في مصر ماذا كانوا يفعلون؟ هذا في السرية، أما في العلن العياذ بالله كانوا يشترون كل أعداد مجلة الشبكة، هذه المجلة الماجنة تبع الفنانين والفنانات، بأعداد مجلة الدعوة كانوا يشترون الشبكة، ثم يأخذون جلد الشبكة ويضعونه على مجلة الدعوة ثم يتناقلون فيما بينهم، بحيث أن الطالب في الجامعة عندما يحمل كانوا يرون مجلة الشبكة لكن في الداخل مجلة الحزب. هذا عندما كانوا يضامون، فكيف إذا سنحت لهم فرصة وأصبح لهم إعلام ظاهري وحزب ومقر وما إلى ذلك؟ وإذا وجدت لهم قناة أو إذاعة لا تجدهم يختلفون عن العلمانيين في شيء، مجرد أحيانا قراءة القرآن، درس للضلالة والتضليل هنا وهناك، والباقي أناشيد وغناء ومعازف وما إلى ذلك. حزب عالمي له انتشار عالمي وأعداد بالملايين وأموال طائلة وإعلام، ومع هذا لا يخوفون الغرب ولا الغرب يخافون منهم، بل يعتبرونهم من أقرب الناس إليهم. والله عز وجل يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فما باله الليرة إذا خرجت من البلاد الفلانية لكي يدخل هذا البلد يمر بكذا استخبارات إلى أن يصل، ولكن هؤلاء يتنقلون بالأموال وبالأعداد والقيادات دون أن يحسب لهم حساب. أما لماذا انقلب العالم عليهم الآن؟ فلأن ورقتهم انتهت كما ذكرت لك سابقا. والسبب الثاني ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعان ظالما سلطه الله عليه. والسبب الثالث أن هم هؤلاء الناس خدمة المسلمين وليس خدمة الإسلام. الإسلام لا يهمهم في كثير، ولكن يهمهم المسلمون، خدمات، إغاثة، مسجد، محاضرات، أما الإسلام الذي يحكم فلا علاقة لهم به. وأنت تعلم أن من نصر الإسلام نصر المسلمين، أما من خدم المسلمين ليس بالضرورة ينصر الإسلام، وهذه إحدى وسائلهم للوصول إلى المسلمين. عندما تصنح لهم الدخول في البرلمانات يحرصون على الخدمات، لماذا؟ لأن هذا أقرب شيء إلى الناس. في الجزائر في الثمانينات من القرن الماضي دخلوا في البرلمانات، الوجبة الأولى أخذوا الخدمات البلدية وما إلى ذلك، 4 سنوات وهم ينظمون الشوارع والأرصفة والمحلات والدكاكين، فالناس أحبوهم. ثم كان الانتخاب الآخر بعد 4 سنوات أو 5، لا أدري، البرلمان الجزائري أظن 5 سنوات، رشحوا أنفسهم فأخذوا 80% من أصوات الشعب الجزائري بعد 4 سنوات تنظيف وكنس وما إلى ذلك، كانت النتيجة 80%. فسلط الله عليهم الرئيس الجزائري والرئيس الفرنسي، قال هؤلاء إذا أخذوا الحكم سأدخل في الجزائر كما دخل الأمريكان فيتنام، فأذلهم الله عز وجل، وقسم منهم قابعون في السجون وقسم منهم تنازلوا وتنازلوا. مجلة المجتمع الكويتية كتبت مقالة عندما أصبح لحزب الإنقاذ في الجزائر هذه الحظوة، قال الإخوان المسلمون يحتفلون بعرس الديمقراطية، ديمقراطية وعرس وانتخابات. جزاك الله خير الجزاء وبارك فيكم.